باب معرفة المقطوع والموصول. واعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى. واعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى. واعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى. فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا. فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا. فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا. وتعبدوا ياسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلن تعلو علا. وتعبدوا ياسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلن تعلو علا. وتعبدوا ياسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلن تعلو علا. ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما. ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما. ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما. نه قطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا. نه قطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا. نه قطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا. فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما. فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما. فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما. لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا. لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا. لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا. وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتهت يبلو معا. خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتهت يبلو معا. خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتهت يبلو معا. ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا. ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا. ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا. فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود ألا نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على وصل فإن لم هود ألا نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على وصل فإن لم هود ألا نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي.